غنداتنا قلب اللي بغاوي كاس محنو اليوم بدي انا غنقتلو غطيتو بكلامنا بغرامنا بحلامنا غتشوفني بغينيا كيفاش كان كرنو كنت عارف بلاك شي غنوصلو غرامها بتمي وانا كان دفلو يا هلكتيني مرمتيني جننتيني هبلتيني مشاكلنا ولاو ديما كيتعاودو وتفضو واش عندك حبيبي ما نخسرو هادشي حرامي ديال الغرام وحنا في ظلام وما بقيناش كنقدو بيبي انا ما نبراش على اللي درتيه فيا تلقاوني ندور في صنايق يعرفوني سبابي نتيا بيبي انا ما نبراش على اللي درتيه فيا تلقاوني ندور في صنايق يعرفوني سبابي نتيا دابي نعيش في دابي سكيت بابي واللي ضايع في الاخر واللي تخير خاسرو شداني ليها انا كان دوسرو هو يضيع ويا كات كسرو يا ملي تعييت وتهديت ونسيت باللي ورود الحب معلم حلا في الاخر يدبلو غنباردو حيت كان ابويك من الاحسن نبادو حب اللي كان بيناتنا زمان خلينا للناس دابا ليك يعاودو تلقاوني ندور في صنايق يعرفوني سبابي نتيا بيبي انا ما نبراش على اللي درتيه فيا تلقاوني ندور في صنايق يعرفوني سبابي نتيا قلبي كي ضغبت قهلا وقيل على مرصى بغا يتسلى شداني لهاد الحالة قلبي ضغبت قهلا وقيل على مرصى بغا يتسلى صافي غا يتسلى بيبي انا ما نبراش على اللي درتيه فيا تلقاوني ندور يعرفوني سبابي نتيا بيبي انا ما نبراش على اللي درتيه فيا تلقاوني ندور في صنايق يعرفوني سبابي نتيا